المهم فقط ألفت نظركم إلى أنه لما ضربوا الإسلام المعتدل سمحوا للإسلام المعتدل، هذا من مكر الله سبحانه وتعالى، سمحوا للإسلام المعتدل وقمعوا الإسلام المتطرف، حاربوه. إيش اللي صار؟ الإسلام المعتدل يعني برلمانات، يعني مساجد حرة، يعني خطب، يعني إسلام عادي. لما فتحت الحكومات هذا الباب لهذه الأحزاب إيش صار؟ تمدد الإسلام أفقيا، يعني لما المشايخ يروح على المسجد يحكوا، يعني هي فلسطين والاحتلال والبترول والفرعون والفراعنة والجنود والأعوان والسحرة، هو الإسلام، هو الإسلام قوته فيه، فهم؟ فلما سمح لهؤلاء الناس حكوا به خزعبلاتهم الديمقراطية واللي دعوا سلفية والأمور اللي اخترعوها هذه، ولا صوفية ولا تبليغ، ولكن في الحقيقة إطلاق العنان لهم وسع دائرة التدين في المجتمع، وسع له فائدة، وسع دائرة التدين في المجتمع، التبليغ أدى خدمات عظيمة جدا. حتى الصوفية جابت شباب يلتزم بعد فترة بعقله ويكتشف أنه لا ما هي كيف يبدأ بصح، ممكن يروح لتيار آخر، ممكن يطلع أخوان يصير جهاد إلى آخره. فتوسع الإسلام بهذه الطريقة أفقيا، فاكتشفوا أنه لا السماح الإسلام المعتدل بهذه الطريقة لا، فراحوا قمعوا الإسلام المعتدل، قمعوا التدين. فيصبح طبعا لما يتمدد الإسلام أفقيا جماعات الجهاد المتطرف تجد ساحة في المساجد، تجد ساحة للتجنيد، تجد راحة، ما في سجون ولا سجون، فالشباب المجاهد يتحرك يتمدد أفقيا، ينظم، يشتبك، يتوسع قاعدته، يجيب أمواله، يرتب أفكاره، يسافر أفغانستان بحرية، يأخذ فيزا من باكستان، ويأخذ تخفيض من الاستخبارات السعودية على خطوط الطيران، ويأتي يتدرب. إسلام معتدل مفتوح، فاستفاد الطرفين، توسعت دائرة الإسلام واستفاد الشباب اللي بتسميته المتطرف المجاهد. لما قمعوه ازدادت خبرة الجهاد عموديا، فهمت؟ مو داخل معركة، فتحسن أداؤه، تحسن في الأمن، تحسن في الفكر، اكتشف الواقع، بدأ يتطور. فبالآخر وجدوا إن قمعوه تمدد أفقيا، لا شاقوليا، وإن تركوه تمدد أفقيا، وعلى الحالتين أدى التمدد الأفقي الشاقولي إلى صعود نفس العملية الرياضية، صعود التيار الجهادي. فما وجدوا حل إلا في قمع الأصولية كل مع بعض، طرد أصحاب البرلمان من البرلمان، طرد المتدين من الوزارات، القضاء عليهم، إغلاق الأبواب، ولم يسمح إلا بهامش بسيط، هامش بسيط من مسلم الإسلام المعتدل لما يمكن أن يسمى إسلام النفاق والمنافقين فقط. إسلام النفاق والمنافقين، صوفي بس ما بكفي، لازم صوفي منحل عميل مخبر، سلفي فقط ما بكفي، لازم سلفي مدخلي محارب للإسلام والمسلمين، إخواني عادي لا ما يكفي إخواني عادي، لازم يجلس في البرلمان ويجتمع للجهاد ويجتمع للمجاهدين ويرفع فيهم التقرير. فما سمح إلا لهامش محدود من التصوف المنحرف، من السلفية المدخلية المسمى زورا، ليست سلفية وليس لها علاقة من السلف، وللحركات اللي بهذا الشكل. هو في النهاية لمن وجد لنفسه مركب أو مقعد في مركب وسفينة هذا النظام العالمي الجديد الذي يقوده اليهود والنصارى والمفتدون.